يجب على الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان من الكفارات. وفيه حديث عائشة وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة وكلاهما في الصحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا رسول الله احترقت. قال: وما أحرقت؟ قال: وقعت على أهلي برمضان. وحديث أبي هريرة قال: يا رسول الله هلكت. أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: هل تجد رقبة فتحرقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس الرجل وأوتي بعرض فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: خذ هذا وتصدق به. فقال: يا رسول الله على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها، أي الحرتين في المدينة، ما بين لابتيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: خذه وكله أو بها أو اطعمه أهلك أو بهذا المعنى. فماذا؟ فيجب هو الترتيب. إن كان هناك عبيد فذاك، وإن لم يوجد عبيد فينتقل إلى الصوم ولا ينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصوم. لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصوم، فإن الإطعام سهل على الأغنياء، وصوم شهرين متتابعين به مشقة.